الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. باب الوقف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوقف. والوقف في اللغة الحبس، وفي الاصطلاح تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا التعريف مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها. الحديث سيأتي معنا، ومعنى هذا أن الموقف يحبس الأصل عن التصرف الذي ينقل الملكية، فتظل هذه العين الموقوفة في ملكه لا يتصرف فيها تصرفا يخرجها عن ملكه، فهو حبسها وحبسها وسبل المنفعة. فما يحدث في هذه العين الموقوفة من منافع فإنها تكون مسبلة، أي مبذولة في وجوه البر والإحسان. والوقف من جلائل القربات، قد دل له السنة والإجماع. السنة كما في هذا الحديث وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيرها من الأحاديث، والإجماع منعقد على مشروعية الوقف وأنه من الأعمال الصالحة، وهو من عقود التبرعات ومن جلائل الأعمال، وقد أوقف كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى قال جابر رضي الله عنه: لا أعلم أحدا كان له مال من المهاجرين والأنصار إلا حبس من ماله صدقة مؤبدة. وهذا الكلام من جابر رضي الله عنه يدل على أن الصحابة كان الوقف شائعا عندهم، وكانوا يحرصون عليه، حتى قال أنه لا يعرف من المهاجرين والأنصار ممن كان له مال إلا وقد حبس. أورد المصنف في هذا الباب عدة أحاديث، أولها حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم أو إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال التي تبقى للإنسان بعد وفاته، وهذه الأعمال التي تبقى للإنسان بعد وفاته ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاث، وذكر في أحاديث أخرى غيرها، كما قال السيوطي رحمه الله: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشري: علوم بثها ودعاء نجلي، وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر، وحفر البئر أو إجراء نهري، وبيت للغريب بناه يأوي إليه، أو بناء محل ذكري، وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصري. يعني هذه العشر هي التي وردت في الأعمال التي تبقى للإنسان، ذكرها السيوطي رحمه الله تعالى في أبيات له. والشاهد النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول النووي رحمه الله تعالى ذكر الأعمال التي تظل بعد انقطاع موت الإنسان، بعد موت الإنسان، فإن الإنسان قد جعل الله له أجلا وهو وقت العمل، فإذا مات انقطع عمله ويبقى أعمال تريع عليه في قبره، وهذا أربح الناس تجارة، فإن أربح الناس تجارة هو من لم يكن فكره أن تأتيه الحسنات وهو في حياته، وإنما من تأتيه الحسنات حتى بعد وفاته. يقول النووي رحمه الله: قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة. لماذا؟ إيش الرابط بينها؟ قال: لكونه كان هو السبب فيها. هذه الأشياء ابن آدم هو السبب فيها. يقول: فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من كسبه. قال: وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف أيضا من كسبه. إذن أفاد الحديث مشروعية هذه الأعمال الثلاثة، وأنه ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها. أولها الوقف، وهو صدقة جارية، وهذه ثمرة الوقف أنه صدقة، هذا أولا، والصدقة من الأعمال العظيمة، وأنه يعني صدقة دائمة ليست منقطعة، وإنما تستمر مددا طويلة، يستمر ثوابها حتى بعد وفاة الإنسان، وربما بقيت عشرات ومئات السنين. وهذا من ميزة الوقف، هذا أولا. وهذه الجملة هي التي لأجلها ساق النبي صلى الله عليه وسلم، ساق المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، جملة صدقة جارية. والصدقة الجارية قال الشراح هي الوقف، هي الوقف، يعني أنها يجري ثوابها بعد وفاة الإنسان. وهذا أبوابه كثيرة، فقد يكون عقارا، وقد يكون منقولا، وقد يكون غير ذلك كما سيأتي إن شاء الله. الثاني قال: أو علم ينتفع به. العلم الذي يخلفه الإنسان، سواء كان العلم منطوقا أو كان العلم مكتوبا، سواء كان هذا العلم غرسه في يعني في طالب أو خلده في كتاب، وسواء كان هو الذي تسبب به مباشرة أو كان من طريق وسيط. فالذي يطبع كتابا من ماله هذا خلد علما، الذي يوصل لغيره كتابا لينتفع به هذا كان سببا في العلم الذي ينتفع به. قال النووي رحمه الله: وهذا فيه الحث على الاستكثار منه، يعني من العلم، والترغيب في توريثه بالعلم، عفوا بالتعليم والتصنيف والإيضاح، وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع، لأنه يرى في باله أن هذا من العلم، من الأجر الذي سيبقى له. ولذلك اليوم ما زال الناس يترحمون على علماء ماتوا قبل مئات السنين، يقرؤون في مساجدهم قال فلان رحمه الله، ويدعون له بالرحمة. ولو لم يدعون له بالرحمة وانتفعوا بعلمه فإن هذا من الأجر الذي يبقى له. طبعا وهذا كما قلنا هذا أوسع من أن يكون للعالم بذاته، فهذا كما قلنا يدخل فيه كل من نشر علما، كل من نشر علما، من طبع كتابا، من أوصله لغيره ونحو ذلك. الثالث قال: أو ولد صالح يدعو له. الولد، وكلمة الولد تشمل الذكر والأنثى. صالح قيل أنه المستقيم، وقيل أنه المسلم. وكل ولد يذكر والده بدعوة ويكون متمسكا بحق الله عز وجل فهو صالح. فأفاد هذا الحديث أن الدعاء من الأعمال التي تصل أو يصل ثوابها إلى الميت بعد وفاته. وفيه التأكيد على هذا، فيه التأكيد على الولد ألا ينسى والده من دعوات صالحة، وأن والده ينتفع بذلك. وفيه أيضا ترغيب في، يعني بطبيعة الحال ترغيب في الزواج، وترغيب في تكاثر الأولاد. وإذا يعني ولو لم يكن من ثمرة الولد إلا أن يدعو لوالده بعد وفاته أو في حياته لكان ذلك كافيا، لأن الأصل في منفعة الأولاد ليست المنفعة الظاهرية بأن يخدمه في أغراضه ويوصل له متاعه، فإن هذا قد يقوم به أي إنسان حتى من غير أولادك، وإنما النفع الحقيقي النفع الأخروي، النفع الأخروي حينما تلقى ربك فتجد في صحيفة أعمالك صلاح ولدك الذي كنت سببا فيه، ودعوات ابنتك أو ابنك اللذان دعا لك بعدما رحلت عن هذه الدنيا. فهذا من أعظم الأعمال التي ترغب الإنسان في التكاثر، كما لا يخفى. ولذلك يعني حينما ترى، أن أذكر مرة صليت بجوار رجل عمره 80 سنة، ووجدت أنه كلما سجد قال رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي. يعني تصور أن عمره 80 سنة، من يوم أن بلغ وهو يدعو بهذه الدعوات، الله كريم، تؤمل من الله عز وجل أن يقبل ولو دعوة من هذه الدعوات. فلذلك هذا فيه ترغيب للابن أن لا ينسى والديه بدعوات صالحة، وفيه ترغيب للأب أن أن يكون سببا في صلاح أولاده، أن يسعى في تكاثر أولاده. أخيرا، استدل بالحديث بعض أهل العلم على أن من مات محرما فإنه يصنع به ما يصنع بالمحل، وهذا ذهب إليه الحنفي والمالكي، وقالوا أن المحرم إذا مات وهو على إحرامه فإننا نتعامل معه كما نتعامل مع الحلال، مع غير المحرم. من أين أخذنا ذلك؟ أو من أين أخذوا ذلك؟ قالوا لأن الإحرام عبادة يعني شرعت، فبطلت بالموت، مثل الصلاة ومثل الصيام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله، قالوا فبالموت انقطعت الأعمال، انقطع الصلاة، انقطعت الصيام، انقطع الإحرام. ظاهر، ظاهر الاستدلال. طيب، يقولون الإحرام هذا من العمل، الإحرام من العمل، فتنقطع بدلالة هذا الحديث. بينما قال الشافعية والحنابلة بل من مات محرما فإنه يظل على حكم الإحرام، كما دله الحديث في حديث ابن عباس في خبر الذي وقصته ناقته. كيف نجيب عن هذا الحديث؟ قال ابن حجر: وأجيب بأن تكفينه في ثوب إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحي بعده كغسله والصلاة عليه، فلا معنى لما ذكره. إيش معنى كلام ابن حجر؟ يقول أصلا تكفينه وإبقاؤه على هيئة الإحرام هذا من عمل الحي وليس من عمل الميت، فينتفي ما ذكره. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. نعم. ثم أرد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في خبر وقف عمر، وهو من أصول أحاديث الوقف. قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، أرضا بخيبر لما افتتحت خيبر أصاب هذه الأرض وأصابه سهم منها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. وهذا يدل على أنه ينبغي على الإنسان أن يستشير أهل الفضل والصلاح في أبواب الإنفاق والصدقة، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصنع في هذا المال، لأن هذا الرجل العالم أو الصالح قد يدلك على باب من أبواب الإنفاق قد يكون خفي عليك، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منهم. وهذا فيه التصدق بالطيب والإحسان والإنفاق من خير الأموال. فإن عمر رضي الله تعالى عنه لما ناله هذا المال وكان أنفس مال دخل عليه أخرجه في سبيل الله، والله عز وجل يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقصة أبي طلحة مع هذه الآية مشهورة. فالذي ينبغي على الإنسان أن يبذل طيب ماله وأن لا يأتي ويعمد إلى الخبيث فقط من ماله. قال الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. أي لو أنه عرض عليكم هذا المال الخبيث الذي أنتم تريدون أن تتصدقوا به ما أخذتموه إلا على إغماض، وإنما يفعل ذلك من عظم الله عز وجل. فكلما استشعر الإنسان عظمة الله وثواب الله كلما بذل في مرضات الله عز وجل أنفس ماله كما فعل عمر رضي الله عنه. فقال هنا أشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المستشار مؤتمن، فمن أشار على أحد فعليه أن يشير بأصلح الأمور. فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا هو الوقف، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. ومن هذه الجملة أخذ العلماء تعريف الوقف، قال فتصدق بها عمر الحديث غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث. هذا فيه أن الوقف لا يباع أصله ولا يورث ولا يوهب، وبمعنى شامل نقول لا يتصرف فيه تصرفا ينقل الملكية، إما ببيع وإما بهبة وإما بورث، فإنه خرج من ذمة المالك وبذل لوجه الله عز وجل، فلا يباع ولا يورث ولا يوهب، لأنه بذله لله وما بذل لله فلا يعاد فيه. قال فتصدق بها في الفقراء وفي القربى الحديث. وهذا فيه مصارف وقف عمر رضي الله تعالى عنه، وأنه مما ينبغي للإنسان أن يحدد مصارف الوقف. ومن مصارف الوقف هذه التي ذكرها عمر رضي الله عنه، الفقراء، بأن يوقف على الفقراء، فكل فيقول مثلا وقفي ينفق ريعه في الفقراء، إما عموما وإما فقراء محددين، كأن يقول فقراء قبيلتي أو فقراء قريتي أو فقراء طلبة العلم. قال وفي الرق أو في القربة أي قراباته، ومن أنفع الصدقات ما كان في القرابات، لك أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. قال وفي الرقاب أي في اعتاق الرقاب، وفي سبيل الله أي في الجهاد، في السلاح وما يأخذه المجاهد وغير ذلك. ومنهم من قال في سبيل الله أوسع من ذلك، في كل أبواب الخير، كما قيل هذا في باب الزكاة، مصارف الزكاة. قال وابن السبيل، وابن السبيل هو ملازم الطريق الذي انقطع به. والضيف أيضا، أنه يقول من مصارف الوقف الضيف، فيعطى الأضياف، فقد يجعل من وقفه يعني شيئا يصرف في الأضياف. قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. هذا فيه مسألة، وهي أن الناظر على الوقف له أن ينتفع من هذا الوقف بما يحتاجه، حيث قال أن يأكل منها، أن يأكل منها، لكن بالمعروف، يعني بعرف، بما لا يجحف في الوقف وينقصه انقاصا ظاهرا، وبما لا يكون أكثر من الحاجة. فلنفرض مثلا أن الوقف ريعه مثلا 10,000 في السنة، وقال الناظر أنا أشتغل عليه في السنة، وفي كل سنة وفي كل شهر أخذ 1,000 على مصاريفي وأكل. طيب في الوقف انتهى، إنما يأخذ ما يحتاجه مما يوازي عمله. قال ويطعم صديقا، أي له أن يطعم صديقه، صديق الناظر وليس صديق الموقف، غير متمول مالا، أي لا يتملك فيه. متفق عليه. قال وفي رواية تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمرة. الحديث فيه مسائل كثيرة، أولها فيه مشروعية الوقف وفضيلته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار به على عمر، وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بالوقف وقد استشاره يدل على أن هذا أفضل أبواب الصدقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشير على عمر بأفضل باب فأشار عليه بالوقف. فأنفع أبواب الصدقات الوقف، لأنه فيه الديمومة وفيه الصدقة حال الحياة، فالوصية صدقة بعد الموت، بينما الوقف صدقة منجزة يراها. ثم أيضا الصدقة قد تنتهي لكن الوقف يدوم، وهذا فيه دوام الأجر. وأيضا فيه مسألة أخرى، وهي صحة الوقف على أبواب على جهة الخير وأبواب القربات، وهذا مشهور بأن يأتي الإنسان ويوقف مثلا على هذه الجهة أو على هذه الجمعية أو على هؤلاء الفقراء أو نحو ذلك من الصفات. أيضا فيه ما ذكرنا قبل قليل أن الوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب، وإنما يعني يتبع فيه شرط الوقف الواقف. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، وهذا رأي الجمهور خلافا للحنفية الذين قالوا يمكن بيعه، لكن الجمهور قالوا لا يباع ولا يتصرف فيه. لكن استثنى العلماء مسألة، وهي ما إذا تعطلت منافع الوقف بالكلية. فمثلا عندنا عمارة أو دكان تعطلت منافعه ولا أحد يلتفت إليه ولا يمكن أن يستأجره أحد إطلاقا، فهذا تعطلت منافعه، فهنا لنا أن ننقله إلى وقف مماثل فنبيعه بما يأتي ثم ننقله إلى وقف مماثل. أو عندنا مصحف وقف على هذا المسجد فتعطلت منافعه في هذا المكان وأصبح لا يقرأ فيه ولا ينتفع به، فننقله لكن إلى أين؟ إلى وقف مماثل. فإذا تعذر كما قلنا فإنه يصرف في وقف أو يوضع في وقف مماثل. لكن لو فرضنا أنه لم يتيسر في وقف مماثل، فإننا يعني نصرفه في بعض مثله ونجعل البديل وقف بمجرد شرائه. فلو فرضنا مثلا أن عندنا أجهزة مسجد، أجهزة صوتيات وسماعات، وقلنا نريد مسجد آخر، فبحثنا عن مسجد حتى ننقله فيه ما وجدنا، وقالوا كل مساجد البلد مكتفية، فماذا نفعل؟ نعطلها؟ لا، نأتي ونبيعها ونجعلها ثمنها في وقف آخر. المراد أن الوقف لا ينبغي أن يتعطل، لأن الموقف إنما نظر فيه إلى الديمومة، وهذه الديمومة يسعى فيها الناظر ويجتهد فيها قدر إمكانه. وعند ابن تيمية رحمه الله تعالى حالة أخرى يجوز فيها بيع الوقف غير تعطل المنافع، وهي المصلحة. فإذا كان هناك مصلحة للوقف فيجوز بيعه ولو لم تتعطل منافعه. أوضح، عندنا عمارة، هذه العمارة لما أوقفت كانت تؤجر بمئة ألف ريال، فانتقل الناس عن هذه الجهة وصارت هذه الجهة غير مرغوبة ولا أحد يستأجرها مثلا إلا بعشرة ألاف ريال، ولو أنها بيعت لاشترينا بقيمتها وقفا آخر في جهة أخرى يؤجر مثلا بأربعين بخمسين بستين بمئة ألف ريال. هنا مصلحة للوقف. فهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه يجوز. فعند ابن تيمية أنه هناك حالتين يجوز فيهما بيع الوقف، الأولى إذا تعطلت المنافع بالكلية، وهذه يقول بها الجمهور. الحالة الثانية إذا كان هناك مصلحة للوقف، هناك مصلحة للوقف. مثلا نضرب مثال بالمصاحف، عندنا هذا المسجد فيه مثلا 300 مصحف 500 مصحف، نحن نحتاج في المسجد مثلا إلى 300 مصحف، وهناك المئتين هذه قد نحتاج إليها حاجة محدودة، لكن الموقف أوقفها على هذا المكان، ونعرف أننا في المستقبل لن نحتاج إليها حاجة ظاهرة. بينما عندنا مسجد آخر ما فيه إلا 20 مصحف وحاجتهم إلى 100 مصحف، هنا مصلحة ولم تتعطل منافع الوقف في المكان الأول، فيجوز نقله إلى المكان الآخر. ويستدل بقصة الرجل الذي نذر إن فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكة أن يصلي في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا، فأعاد عليه. يقول ابن تيمية رحمه الله: فقد أباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحول يعني عن النذر من المفضول إلى الأفضل، والنذر طاعة ونذر الطاعة واجب، فكذا ومثله الوقف واجب، فيجوز أن ينقل لما فيه أو لما يكون أنفع. طيب، طبعا هذا الكلام صحيح من حيث التنظير، لكن ينبغي أن لا يتوسع الناس في هذا، والعمل الآن على أنه يرجع فيه إلى القاضي. لماذا؟ لأن انفتاح هذا الباب قد لا ينضبط، وبعض الناس قد يقول هذا مصلحة وهذا مصلحة، فيظل يحرك الوقف. ولذلك العمل عندنا الآن على أنه يرجع فيه إلى هيئة النظر ونحو ذلك، فإذا قرروا أن المصلحة في نقل الوقف ينقل ولو لم تتعطل منافعه. وأيضا مسائل الحديث يعني كما ترى كثيرة فيها يعني تحديد هذه المصارف، و يعني أنه كما قلنا أن ينفق على الفقراء وعلى الرقاب ونحو ذلك من الأشياء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث وفيه: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. والحديث مضى في باب أي في باب الزكاة وفي كتاب الزكاة، وساق المصنف الشاهد فيه وهو قوله: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه. والحديث دل على جواز وقف المنقولات. وقف المنقولات، والمنقولات جمع منقول، وهي كل عين من هذه الأعيان التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء أصلها وعينها. إذن فالوقف يكون إما للعقارات، العقارات كالأراضي والبساتين والعمائر والشقق ونحو ذلك، وإما أن يكون للمنقولات مثل ماذا؟ مثل الأسلحة كما فعل خالد رضي الله تعالى عنه، فإنه احتبس، والتحبيس هو التوقيف، فإن خالد رضي الله عنه وقف أسلحته وأعتاده في سبيل الله، فجعلها وقفا لكل من أراد أن يقاتل فيها. ومثل ذلك أيضا وقف الأجهزة، أن يوقف مثلا جهازا، أو أن يوقف مصحفا، أو أن يوقف كتابا، أو أن يوقف يعني غير ذلك من الأشياء التي هي من المنقولات مما ينتفع به مع بقاء العين. هناك شيء آخر ذكره أيضا بعض أهل العلم، وهو وقف النقود. وقف النقود، هل يصح أن توقف نقودا؟ بعض أهل العلم قال أنه يصح، وهذا ممن ذكر ذلك ابن تيمية. كيف توقف نقود؟ أن آتي إلى جهة من جهات البر وأقول: هذا مبلغ مثلا 10,000 ريال أو 100,000 ريال، وقف يذهب ويعود، يحتاج فيصل مثلا لحاجة من الحاجات، طيب يستفيد من هذا المال ويعيده، فانتفع بهذا المال وعاد، فصار هذا المال يذهب ويعود وينتفع به أناس كثر، هذا وقف النقود، ويعمل به بعض الناس الآن، فتجد أنه ينفق مثلا يوقف 500,000 ريال أو 1,000,000 ريال على من أراد الزواج، فيأخذ منه هذا ويعيده وهكذا، فيبقى المال ينتفع به أناس كثر، وممن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. على كل حال، وقف العقار بالإجماع ووقف المنقول قال به أكثر العلماء، ووقف النقود قال به بعضهم، وممن ذهب إلى ذلك كما قلنا ابن تيمية. نعم، يعني على يعني من من المنقولات الأواني. حدثني أحد الفضلاء عن وقف يقول وقفت عليه، أوقف قديما يعني قبل سنوات، بل عشرات السنين، قل وقفت على ما آل إليه هذا الوقف. الوقف كان في بدايته، وهذا حتى بعد ذلك ذكر هذا لعدد من أهل من الناس، يقول كان قدر أوقفته امرأة، أوقفته امرأة لمن أراد أن يطبخ به من الفقراء، وبعد مدة صار هذا القدر من التراث، فوضع في متحف للأشياء القديمة، فجاء رجل اشتراه ب30,000 ريال لأنه أثري وقديم، فوضعت في ذلك الوقت قبل ربما يمكن قرابة 35 سنة أو أكثر من ذلك، في بداية القرن الهجري أو في عام 8 وفيها، وضعت في لما بيع ب30,000 اشتري به أرض أو عمارة، وصارت هذا العقار الآن صار ينتفع به لأنه الآن صار في مكان ثمين. يقول اليوم هذا الوقف ريعه قرابة 100,000 في السنة ببركة هالوقف. وأعرف هناك مزارع بعضهم وقف عليها لها 300 سنة وربما أكثر من ذلك. اليوم أنت تجد مساجد لها ربما 700 سنة و600 سنة وأقل من ذلك وأكثر، هذه وقف. لكن هناك وقف مزارع، هناك وقف عقارات، وهناك وقف يعني أشياء معينة، مما يدل على أنه ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه. والوقف ليس للأغنياء فقط، وإنما لكل من يملك شيئا ولو قل. وقد ورد في الحديث سبق درهم 100,000 درهم. فإذا لم يجد الإنسان أي شيء فليوقف مالا، وليوقف وقتا يبذله في سبيل الله عز وجل لنفع المسلمين. المراد أن يكون له سهم في أبواب الوقف التي رغب النبي عليه الصلاة والسلام فيها. نعم.